من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وبعد. وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان فما من الحيوان فمنه ما اختلفوا في نوعه ومنه ما اختلفوا في صنفه. أما ما اختلفوا في نوعه فالخيل. فذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد على أن لا زكاة في الخيل. وذهب أبو حنيفة إلى أنها إذا كانت سائمة وقصد بها النسل أن فيها الزكاة، أعني إذا كانت ذكرانا وإناثا. هذا مذهب من؟ أبي حنيفة. أكتب هنا والراجح قول الراجح وجوب الزكاة في الخيل. بدنا نحضر لأجل نأخذ لها وقت نسمه محل واسع لأن أخذت الصفحة. أقول الراجح وجوب الزكاة في الخيل وذلك لما يأتي. واحد، عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. ما يسمعش الميكروفون. الأول، أقول الراجح وجوب الزكاة في الخيل وذلك لما يأتي. واحد، عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. فالأموال لفظ عام لأنه جمع مضاف وهو يفيد الشمول. الجمع يفيد الشمول. وعموم الأفراد يفيد الشمول وعموم الأفراد. اكتبوا يفيد الشمول وعموم الأفراد. اسمه أما أنه يفيد الشمول اسمه كأشرح لكم القاعدة الأصولية. أما أنه يفيد الشمول فلأنه جمع. وأما أنه يفيد عموم الأفراد فإنه مضاف. يفيد الشمول وعموم الأفراد. فالمفرد المضاف يفيد عموم الأفراد، والجمع المضاف يفيد ما الشمول مع عموم الأفراد. المفرد المضاف يفيد عموم الأفراد، والمفرد والجمع المضاف يفيد الشمول وعموم الأفراد. فلا يخرج منه إلا ما أخرجه إجماع أو قياس. ما يخرج منه إلا ما أخرجه. اكتبوا الآن. فهو يفيد الشمول وعموم الأفراد. فلا يخرج منه إلا ما أخرجه إجماع أو قياس كالثياب المعدل اللباس ثيابا معدة للباس ما يجلس فيها لزكاة بالإجماع. والبيوت المعدة للسكنة وإن كانت أموال ما يجلس فيها. وما أعد من الأموال للقنية, وما أعد من الأموال للقنية, للقنية مثلا أليس الإبل يجب فيها الزكاة؟ لما تكتبوش الإبل تجب في الخمس زكاة, ولكن عندك خمس رواحل تستعملها ليس للنماء وإنما هي لأن تحمل عليها, فهذه لا تجب فيها الزكاة. كذلك عندك بعض البقر تستعمله في الحراثة فلا تجب فيه الزكاة, هذا ما قال أحد فيه الزكاة, هذا بالإجماع. وبالقياس مثل الحلي المباح الذي يتخذ بما للزينة, هذا يقاس على الإبل والبقر وغيره. وكذلك اكتبوا وما أعد من الأموال للقنية وما كان دون النصاب, وما كان دون النصاب, فهو إن كان مال لكن لا تجب فيه الزكاة لأنه دون النصاب. اثنين اكتبوا وما أعد من الأموال للقنية وما كان دون النصاب, كتبتوا اثنين وما أعد من الأموال للقنية, تمام؟ ها؟ يبقى معنى ما أعد من الأموال للقنية, ما معناه؟ أليس أنا الآن شرحته وقلت مثل الإبل التي عنده خمس من الإبل لو كانت للنماء يجب فيها شاة, ولكن إذا كانت للقنية أي لأن يذهب يحمل عليها من هنا إلى هنا أمتعته ولا يقصد منها النماء فإنها لا يجب فيها أي زكاة. أنا شرحت هذا ولا لا؟ فإن كنت أنت وما كان دون النصاب كتبته. اثنين الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة, الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة وفيه ولم ينس حق الله, وفيه كتبه وفيه ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها والظاهر ولا ظهورها, ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها والظاهر اكتبك والظاهر من الحق في ذلك والظاهر من الحق في ذلك هو الزكاة المفروضة في كل الأموال إلا ما استثني. أيوة ثلاثة كان ثلاثة. أما الحديث المتفق عليه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فالظاهر أنه يراد به ما كان معدا للقنية كخادم ومركب ثلاث كم كذا نحن أربعة أن الخيل السائمة أيوة أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النمى أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النمى والنسل فأشبه الإبل مقصود به النمى والنسل فأشبه الإبل والبقر أشبه الإبل والبقر خمسة خمسة ما صح ما صح أن أمر أنه كان يأخذ الصدقة من الخيل عمر بن الخطاب كان يأخذ الزكاة فيها ما صح أن أمر أنه كان يأخذ الصدقة من الخيل فهو لا يخلو من أحد أمرين أحدهما أن عنده نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وإما أنه وإما أنه وجد فيها العلة الموجبة لأخذ الزكاة كالأنعام يعني هذه هي الأدلة على أخذ الزكاة من الخيل. والسبب في اختلافهم معارضة القياس للفظ وما يظن من معارضة اللفظ فيها. أما اللفظ الذي يقتضي أن لا زكاة فيها فقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة متفق عليه. وأما القياس الذي عارض هذا العموم فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل فأشبه الإبل والبقر هذا عارض هذا الحديث. وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم ف فقوله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الخيل ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها متفق عليه. فكان فحمل حديث ليس على المسلم في عبده أنه على القنية، وحديث لم ينسى حق الله في رقابها وظهورها على الزكاة. وأيد هذا الحديث القياس على الإبل والبقر والغنم في أنه مال النعم. فذهب أبو حنيفة إلى أن حق الله هو الزكاة، وذلك في السائمة منها. قال القاضي، من هو المؤلف؟ وأن يكون هذا اللفظ مجملا، يعني لم ينص حق الله، أحرى أن يكون عاما فيحتج به في الزكاة. وخالف أبو حنيفة في هذه المسألة صاحباه أبو يوسف ومحمد، كأنهم الجمهور. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ منها الصدقة. فقيل أنه كان باختيار منهم، يعني هم يدفعها ما يجبرهم، ولكن قلنا لعله أخذ بالقياس أو كان عنده خبر في ذلك. وأما ما اختلفوا في صنفه، ذاك في نوعه وهذا في صنفه. وأما ما اختلفوا في صنفه فهي السائمة، يعني الراعية، من الإبل والبقر والغنم من غير السائمة، أي المألوفة في البيت، من غير السائمة منها. فإن قوما أوجبوا الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة سائمة، يعني راعية أو غير سائمة، ولو مألوفة في البيت. وبه قال الليث ومالك، قال الليث ومالك تجيب فيها ولو كانت مألوفة في البيت. وقال سائر فقهاء الأمصار لا زكاة في غير السائمة من هذه الثلاثة الأنواع، ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد. فقهاء الأمصار منهم من؟ أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد، يعني وردت ألفاظ مطلقة وألفاظ مقيدة، وفي عند الأصول على أن المطلق يحمل على المقيد، ومعارضة القياس لعموم اللفظ. أما المطلق فقوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة في 40 شاة شاة، هذا مطلق لم يقيد بسائمة ولا غيرها، وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي ومن حديث ابن عمر، وقال حديث حسن وهو كما قال. الثاني أيوة. وأما المقيد فقولوا في سائمتي، في سائمتي الغنم زكاة، لم أجده بهذا اللفظ. قال بل أخرج البخاري وابن ماجة إلى غيرهم عن أنس، وفي صدقة الغنم في سائمتها إن كانت 40 إلى 20 و100 شاة. بدل هذا هذا يعني ايوه شوفوا انتهى. يعني افتح هوك وقلبه طيب. وأما ما اختلفوا في صنفه فهي السائمة من الإبل والبقر والغنم من غير السائمة منها، فإن قوما أوجبوا الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة سائمة كانت أو غيرها. سائمة كانت أو غير سائمة. وبه قال الليث ومالك وقال سائر فقهاء الأنصار لا زكاة في غير السائمة من هذه الثلاثة الأنواع، ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد ومعارضة القياس للعموم لعموم اللغة. أما المطلق فقولوا في أربعين شات في أربعين شاتا شات أدير أخرجه أبو داود والترمذي وقال من حديث ابن عمر وحسنه وهو كما قال. وأما المقيد فهو حديث كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، ولفظه عند البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة. وأخرجه أبو داود من أخرجه أبو داود قال فيه قال أخذت هذه الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك. وفيه وفي سائمة الغنم إن كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على العشرين ومئة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، وهو حديث صحيح وقد صحه المحدث الألباني في الإرواء. إذن هذه الأحاديث تدل على تقيد ذلك بالسائمة. قال فمن غلب المطلق على المقيد قال الزكاة في السائمة وغير السائمة، وهو من مالك. ومن غلب المقيد قال الزكاة في السائمة منها. ويشبه أن يقال إن من سبب الخلاف في ذلك أيضا معارضة دليل الخطاب للعموم، وذلك أن دليل الخطاب في قوله وفي سائمة الغنم زكاة يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة، رفعك جعله من باب آخر ومن دليل الخطاب وليس من باب المطلق والمقيد. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة جعله عام، وهو ذاك مطلق ومقيد، يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة، لكن العموم أقوى من دليل الخطاب. رجع قال على أنه ليس من المطلق والمقيد، وإنما هو من ما من العموم ومفهوم المخالفة، ولكن العموم أقوى من دليل الخطاب، كما أن تغليب المقيد على المطلق أشهر. مرة يجيبك كذا ومرة يقول بك كذا. كما أن تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد. وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيد، حتى المطلق يقضي على المقيد، وأن في سائمة الغنم في السائمة وأن في الغنم السائمة وغير السائمة زكاة. هذا بذهب من من حل. وكذا في الإبل لقوله ليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة، أخرجه البخاري ومسلم. هذا يبين النصاب كذا ولا لا؟ وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط فتكون وأن البقرة لما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع، وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط فتكون التفريق بين البقر وغيرها قول ثالث. أقول الراجح أنها لا تجب الزكاة إلا في السائمة، إلا في السائمة، لأنه من المقرر في أصول الفقه أو في أصول الفقه أنه يقدم المقيد على المطلق، يقدم المطلق المقيد على المطلق. وأما عموم في 40 شاة وفي 5 من الإبل شاة وفي 5 من الإبل شاة فإنه ورد لبيان النصاب، ورد لبيان فإنه ورد لبيان النصاب ولم يرد لبيان أموم الصدقة، ولم يرد لبيان أموم الصدقة في السائمة وغيرها، فلا يعارض ما قلنا، ولم يرد لبيان عموم الصدقة في السائمة وغيرها، فلا يعارض ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم في السائمة، من قول من تقييده صلى الله عليه وسلم بالسائمة، فلا يعارض ما ورد من تقييده صلى الله عليه وسلم الزكاة بالسائمة، فلا يعارض ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم من تقييده الزكاة بالسائمة. طيب، من تقييده صلى الله عليه وسلم الزكاة بالسائمة. طيب، نقرأ. قال: وأما القياس المعارض لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيها في 40 شاة فهو أن السائمة، ده القياس، أن السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح، أما المألوفة والتي مقنية ما أقصد، وهو الموجود فيها أكثر ذلك، والزكاة إنما هي فضلات الأموال. مالك؟ وأما القياس المعارض لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيها في 40 شاة فهو أن السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح، هكذا، وهو الموجود فيها أكثر، الموجود فيها أكثر ذلك، أكثر ذلك يعني الأكثر فيها، والزكاة إنما هي فضلات الأموال، والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة، ولذلك اشترط فيها الحول لأنها يدل فيها النماء، فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم يعني في سائمة الأحاديث الواردة العامة لم يوجب الزكاة في غير السائمة، ومن لم يخصص ذلك ورأى أن العموم أقوى أوجب ذلك في الصنفين جميعا، فهذا ما اختلفوا فيه من الحيوان التي تجب فيه الزكاة وأجمعوا. أيوة، هذا عرفتم هذا وعرفتم ما رجحنا، أن نحن رجحنا ما هو وجوب الزكاة، وأجمعوا على أنه ليس بما يخرج من الحيوان زكاة إلا الأسل، فإنه مختلف فيه، فالجمهور على أنه لا زكاة فيه، وبه قال مالك والشافعي، وبه قال مالك والشافعي، وقال قوم فيه الزكاة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. أقول قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في كل عشرة زق عشرة أزق في كل عشرة أزق زق. خرجه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح بشواهده كما في نصب الراية. إذن نقول الراجح أكتبه لا بأس به كتابة هكذا أشوفها أقول الراجح وجوب الزكاة في الأسل لما يأتي. الراجح وجوب الزكاة في الأسل لما يأتي. واحد عموم النصوص التي لم تفصل بين مال وآخر. عموم النصوص التي لم تفصل بين مال وآخر. هذه نقول كأن الأصل في الأموال الزكاة. الأصل في كل الأموال بهذه الشيء نقول الزكاة. عموم النصوص التي لم تفصل بين مال وآخر مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. وقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقوله أنفقوا مما رزقناكم. أنفقوا مما رزقناكم هذه تدخل فيها الأسد. اثنين ما ورد من الأحاديث يعني في الأسد خاصة. اثنين ما ورد فيه أي في الأسل ما ورد في الأسل أو فيه من الأحاديث بأخذ العشر منه. بأخذ العشر منه وهي وإن كان في بعض طرقها ضعف فإنه يقوي بعضها بعضا كما قال في التعليق أنه صحيح بشواهده. كما قال ابن القيم بل أن شيخنا وإن كان في بعض طرقها ضعف فيقوي بعضها بعضا كما قال ابن القيم بل إن شيخنا في الإرواء بل إن شيخنا في الإرواء جزء ثلاثة صفحة 282 صحح حديث عمرو بن شعيب بما له من الطرق والمتابعات وهو بلفظ وهو الحديث وهو بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه من الأسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها كتبتم الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه من العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. ثلاثة إن العسل ناتج مدخر. شنو يقولون تجيبوا في المدخر إن العسل ناتج مدخر، ناتج ناتج مدخر يعني ناتج، وتبقى سنة إلى آخر السنة تأكل منه كذا ولا لا؟ أن العسل ناتج مدخر يحصل به الغنى، يحصل به أمرنا، فهو أشبه بالناتج من الأرض، فهو أشبه بالناتج من الأرض. أربعة أربعة ها سنة كلها المسلم لسه محدود. لا لا من بعض المناطق السدر الذي يعني في كل زمان له يأتي أولا العسل السدر الذي يقول له السدر هذا ولا لا، ويأتي عسل السلام، ويأتي عسل السلام بعده أكثر من السدر، ويأتي عسل الهيجة كل السنة كل السنة ينتج. وأما ما قيل من أنه مائع خارج من حيوان اكتبوا أربعة أيوة أربعة. وأما ما قيل من أنه مائع خارج من الحيوان، من أنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن، فأشبه إيه؟ اللبن، ولا زكاة في اللبن إجماعا. كذا قالوا ذيله هو يشبه اللبن والسمن، رائع خارج من الحيوان، ولا زكاة في اللبن إجماعا. فالجواب ما قاله صاحب المغني، ما قاله صاحب المغني بن قدامة، مغني بن قدامة جزء ثلاثة صفحة 200، صفحة 200 كم 20 مش 200 20 غلط، صفحة 20. أن اللبن قد وجبت الزكاة في أصله، أن اللبن قد وجبت الزكاة في أصله وهي السائمة، بخلاف الأسل، بخلاف الأسل وأيضا هو قياس، وأيضا هو قياس، اكتبوا لا لا بس آدم ما فيش خمسة، وأيضا كلامه كلام ابنك، وأيضا هو قياس في مقابل النصي، أيضا هو قياس في مقابل ايه النص. وقد قال بوجوب الزكاة فيه في الأسل الإمام الشوكاني، أنا لا مش من كلامه بس أنا هذا، وقد قال هذا ابتداء عبارة من عندي، وأيضا وقياسه في مقابلة النص اسمه أن اللبن قد وجبت الزكاة في أصله وهي السائمة بخلاف الأسل، هذا كلام من؟ فترة. بعدين أنا قلت وأيضا هو قياس في مقابل النص، وقد قال بوجوب الزكاة فيه الإمام الشوكاني وهو من المضيقين في باب الزكاة، كتبتم هذا؟ وقد قال بوجوب الزكاة فيه الإمام الشوكاني وهو من المضيقين في باب الزكاة. الشوكاني لا يجب الزكاة إلا في المنصوص عليه خلاص، ولهذا قال سمعت أن الطلبة قالوا ما تكتبوش، قالوا أن الإمراني يقول لا يتابع الشوكاني في باب الزكاة، المضيقين في باب الزكاة الذي لم يوجب الزكاة إلا في المنصوص عليه فقط. أما النصاب، نصابه كم؟ فيدل عليه حديث، فيدل عليه الحديث الذي ذكره المؤلف، الحديث الذي ذكره المؤلف أنه أشار وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة وأما ما اختلفوا فيه من النبات لا وسبب اختلافهم قرأنا كذا وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة التي ذكرناها فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأربعة فقط وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وابن المبارك ما تجب إلا في الأصناف الأربعة ومنهم من قال الزكاة في جميع المدخرات المقتاتات من النبات كل شيء يؤكل على سبيل الاقتيار يعني غدا وأشياء وفطور وغدا وأشياء هذا الاقتيار ويدخر ومنهم من قال الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات وهو قول مالك من والشافعي وقال أحمد إيش قال وقال أحمد اكتبك وقال أحمد في كل ما ييبس ويبقى مما يكال كل ما كان ييبس ويكال ذكر وقال أحمد في كل ما ييبس ويبقى مما يكال أنه يكال ويوزن وقال أحمد في كل ما ييبس ويبقى مما يكال غير المقتاطات غير ايه المقتاطات ها نعم وقال أحمد في كل ما ييبس يعني ما ييبس ويدخر ويكال يعني ما يدخر ما كانش يقطع ما كانش يقطع الشافعي ومالك قالوا في كل ما يقطع فأنتم هذا ويدخر وقاله كل ما يدخر ولو لا ويكال كل ما يدخر ايه ويكال ما يصرف إدعى الاقتيار ومنهم من قال الزكاة ومن قال الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما أدى الحشيش والحطب والقصب وهو أبو حنيفة فكل ما تخرجه الأرض يجب فيه الزكاة حتى القات بل يجب فيه الزكاة والضريبة على أهله أوجبوا الزكاة كذا بالله وأوجبت الحكومة الضريبة كما أوجبت على كثير من الأموال وطاعة الإمام واجبة أخي الآن الحكومة تجيب الضرائب حتى على الأمال على الآمل تجيب عليه ضريبة في عمله الراجح مذهب أبي حنيفة نريد أن ندخل للفقراء أكثر وأكثر الراجح مذهب أبي حنيفة وذلك لما يأتي مذهب أبو حنيفة على أن كل ما يخرج من الأرض يجب فيه الزكاة الراجح مذهب أبو حنيفة وذلك لما يأتي عموم النصوص القرآنية مثل قوله تعالى كمل أيوة عموم النصوص القرآنية مثل قوله تعالى مما أخرجنا لكم من الأرض مما أخرجنا لكم من الأرض فلم يفرق بين مخرج ومخرج بل ظاهر الآية يدل بل بين مخرج ومخرج يعني ما قالش على أنه قال ما أخرجنا لكم من الأرض أي شيء أخرجه أخرجه الزكاة اكتبوا الآن مما أخرجنا لكم من الأرض فلم يفرق بين مخرج ومخرج، بل ظاهر الآية يدل على وجوب الوجوب في كل ما تنبته الأرض. وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، وذلك بعد أن ذكر أنواع المأكولات، بعد أن ذكر أنواع المأكولات من جنان معروشات وغير معروشات، من جنان معروشات وغير من جنان معروشات وغير معروشات. هتأتي الآية في الكتاب. والنخل والزرع والزيتون والرمان، والنخل والزرع والزيتون والرمان، هذه ذكرها كلها في الآية، ثم قال وآتوا حقه يوم حصاده. فكيف نخصه بالأربعة؟ فكيف نخصه بالأربعة؟ لا تكتبوا، افهموا معي. أقول مثلا الأربعة هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، كذا ولا لا؟ الحنطة والشعير، الحنطة تعرفوها والشعير تعرفوه، تعرفوا الآن المزروعات التي تخرج الحنطة والشعير، والمزارع التي تخرج المنقى وتخرج الفواكه هذه، وكيف غنى أهل الحنطة والشعير، وكيف غنى أهل هذه الجنان. فالروح الإسلام يقتضي أن نقول أن هايل سعيد وأولاد هايل سعيد مؤفين عن الزكاة، ولا زكاة عليهم فيما لديهم من الجنان والمضخات وغيرها، ولا وكل من لديه مزارع مثل بالحمر، لديه مزارع بالمنقى وغيره وغيره، هؤلاء معفيين ولا تجب عليه شيء من الزكاة. ولكن الذين معهم حنطة ويزرعون على الحمير ما بين المناخة وبين صنعاء، هؤلاء طالبهم بالزكاة وأخرجوا منهم الزكاة. ما رأيكم هذا؟ لأنه ممن نص، ممن ذكر في النص، وذلك لم يذكروا في النص، فهؤلاء يدخلون في هذه الآيات القرآن يعرف كذلك. أيوة. إذا اكتب مذهب أبو حنيفة هو الراجح. طيب اكتبوا اثنين أموم السنة، اثنين أموم السنة في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون، فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر، أو كان أثريا، أيوة، فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا، يعني كأنه الذي المراد به ما يشرب بعروقه. أيوة. وما العشر، وما سقي بالنضح، وما سقي بالنضح نصف العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، أخرجه البخاري من حديث ابن عمر، أو كان أثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، أخرجه البخاري من حديث ابن عمر، فالحديث أوجب الزكاة في كل ما سقت السماء إلى آخره من غير تفصيل، أوجب الزكاة في كل ما سقط السماء والعيون من غير تفصيل بين ما يبقى وما لا يبقى وما يؤكل وما لا يؤكل من غير تفصيل فيما يبقى وما لا يبقى. مش قالوا المدخر هم قيدوا المدخر إذا وما يؤكل وما لا يؤكل وما يقطات وما لا يقطات. أيوة وما لا يقطات كتبتم ثلاثة. إن مذهب أبي حنيفة إن مذهب أبي حنيفة هو الموافق هو الموافق لحكمة تشريع الزكاة لحكمة تشريع الزكاة. فليس من الحكمة لحكمة تشريع الزكاة فليس من الحكمة أن يفرض الشارع فليس من الحكمة أن يفرض الشارع أكتبوا وبعدين سيظهر لكم المعنى. فليس من الحكمة أن يفرض الشارع الزكاة على زارع الشعير والقمح على زارع الشعير والقمح ويعفي صاحب البساتين ويعفي صاحب البساتين من البرتقال من البرتقال والمانجو والتفاح والمانجو والتفاح والمانجو والتفاح مع أن ما تنتجه هذه من الدخل أضعافا مضاعفة مما ينتجه الشعير والقمح. الشعير والقمح إذا أنتج إثم 20 حكم وكم مقسومة على 2.5 كم حكمين ونص تأتي كيس قدحين ونص تأتي إيه كيس كيسين تكون 5 أقداح كذا ولا لا كيسين 5 أقداح 4 أكياس 10 أقداح 8 أكياس 20 قدح يعني من عنده 8 أكياس من أهل أهل الحطة والشعير يجب عليه الزكاة. أما من عنده مزرعة يبيع منها بأكثر من 10 مليون من المنجا والتفاح والبرتقال هذا ليس بي لا تجب عليه الزكاة. هل يتصور روح الشريعة تقتضي هذا؟ لا. الآن نسمع على أن أهل المزارع على من هؤلاء يبيع بمليون بعشرة مليون بكذا بينما صاحب القمح والشعير كم يبيع لا يتحصل شيء. وأما ما صح اكتبه أربعة وأما ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في كتاب معاد من أمره وأما ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في كتاب معاد من أمره له بأن يأخذ الزكاة من الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر فأجيب عنه بأنه لم يكن ثمة غيره. أيه. لم يكن ثمة غيره. وهو فهذا اكتبه فهذا من باب فهذا من باب التنصيص فهذا من باب التنصيص على بعض أفراد العام يعني الأربعة من التنصيص على بعض أفراد العام كذا للاهتمام لأما للاهتمام به أو لوجوده في ذلك الوقت. مثلا أنا أقول لك أكرم من جاءك اليوم وأكرم زيد وعمر وبكر وموسى، هل هذا معناه لا تكرمش من جاءك اليوم؟ هذا من التنصيص على بعض أفراد العام لأمر ما، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأخذ الزكاة من هذه الأشياء من باب التنصيص على بعض أفراد العام لأمر ما، وهو كونها هي كانت الموجودة التي تكون الغنى كذا ولا لا، لكن الآن أصبح غيرها موجودا ويكون الغنى وأصبحت هذه لا تكون أي غنى كذا ولا لا. وكذلك اكتبوا وكذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. اكتبوا أجي كتابة كثيرة لا مكانة تابع والأربعة. وكذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في كتاب المعاد أنه قال ليس في الخضراوات صدقة، ليس في الخضراوات صدقة معنى قوطة وهذه ما فيها صدقة، أن معناه اكتبوا أن معناه ليس فيها صدقة، ليس فيها صدقة تؤخذ بواسطة العمال والجبات، تؤخذ بواسطة العمال والجبات والجبات. نعم ما تعرفوا الذين يجبون الصدقة العمال الذين يذهبون، يعني مثلا اكتبوا وبعدين اشرح لكم بواسطة العمال والجبات، بل أن أربابها هم الذين يعدون بأنفسهم، بل أن أربابها هم الذين يعدون بأنفسهم زكاتها. اكتبوا ما تسمعوش، ماذا تريد؟ أقول يعني ما فهمتمش ولا ما؟ ولا تريدوا أن تشوشوا؟ ها؟ هذا يشوش عليكم؟ أكتبوا بل أن أربابها هم الذين يعدون بأنفسهم زكاتها، لأن الخضراوات لا بقاء لها فيسرع إليها التلف قبل أن يصل إلى المستحقين بواسطة العمال، بواسطة العمال. لو قلنا لصاحب المزرعة أنت أبقى هذه الخضراوات حتى يأتوا إليك الأمال، متى سيأتوا إليه الأمال؟ متى يأتي إلا وقد ما يتصرف فيها بالبيع ويعطي الفقراء. لا كل ما يخرج الأرض ليس فيه حول. خمسة أكتب خمسة أن العمومات خمسة أن العمومات أن العمومات فيها ما هو قطعي النقل، يعني الآية القرآنية قطعية النقل، أما الخصوصات خمسة أن العمومات فيها ما هو قطعي النقل الآيات القرآنية، أما الخصوصات وهو لا تؤخذ في الخضروات زكاة، أما الخصوصات فكلها ظنية النقل، لم يتفق على صحتها، يعني حديث الخضراوات هذا ظني ولم يتفق العلماء على أنه حديث صحيح. أما الخصوصيات فكلها ظنية النقل، لم يتفق على صحتها. ستة اكتبوا ستة. وقد أبدى ابن العربي المالكي وقد أيد ابن العربي المالكي مذهب أبي حنيفة، فقال في تفسير وآتوا حقه يوم حصاده، فقال في تفسير وآتوا حقه يوم حصاده، قال وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق، فأوجبها في المأكول مقتاتا كان أو غيره، كما أيده في شرح الترمذي، كما أيد مثل أبي حنيفة في شرح الترمذي، فقال وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبو حنيفة، هذا بكلام العربي، فقال هذا في شرح الترمذي، فقال وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلا، وأحوطها للمساكين وأولاها قياما بشكر النعمة. وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلا، وأحوطها للمساكين وأولاها قياما بشكر النعمة، وعليه يدل عموم الآية والحديث انظر فقه الزكاة للقرضاوي جزء واحد صفحة 355 والإرواء، جزء واحد صفحة 355 والإرواء، جزء ثلاثة صفحة 276. قال وسبب الخلاف أما بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها وبين من أداها إلى المدخر من الأقوات، فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة. شوف، نقولنا على أن من قال بالأصناف الأربعة اتفق مع الحديث، أخذ بظاهر الحديث وكمن خشوكاني، والأئمة الآخرين أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، هل أخذوا بظاهر الحديث؟ أدوه كذا ولا لا؟ أدوه إلى المقطاط أو إلى المدخر، إذن لم يأخذوا بظاهر الحديث كذا ولا لا؟ وأبو حنيفة لم يأخذ بظاهر الحديث وأداه إلى كل ما انبتته الأرض. قال ها هذا في النصاب. طيب وسبب الخلاف فيما إما بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها وبين من أداها إلى المدخر المقتات هو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة هل هو لأينها أو لعلة فيها. فقالوا العلة فيها وهو الاقتياس، فمن قال لأينها قصر الوجوب عليها، ومن قال وهو الشوكان والظاهرية، ومن قال لعلة الاقتياس أدى الوجوب إلى جميع المقتاتات. وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب إلى المقتاتات وبين من أداه إلى جميع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقوى والقصب، هو معارضة القياس لعموم اللفظ، معارضة القياس لعموم اللفظ ما هو، وهذا اللفظ متواتر، هذا اللفظ إيه متواتر الآية. أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله تعالى العموم يعني الحديث، فقوله فيما سقت السماء العشر وما سقي بالنضح نصف العشر، وهو حديث أخرجه البخاري. وما بمعنى الذي، ما بمعنى الذي، ما سقت السماء بمعنى الذي، ويتفيد ما العموم من ألفاظ العموم، وهو بمعنى الذي والذي من ألفاظ العموم. وقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كل هذه جاءت الآية وآتوا حقه يوم حصاده، فهل قالت على المقتاتات أجمعكم. طيب وأما القياس وهو أن الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت، فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا المقتات. هذا كان في وقتهم، ولو وصلوا إلى هذا لعرفوا أن سد القلة في البساتين أكثر من أي المقتات. ومن غلب العموم أوجبها فيما أدى ذلك إلا ما أخرجه الإجماع، يعني هذا أبو حنيفة. والذين اتفقوا على المقتاتات اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها، هل هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة. دليل الذي قال المقتات مالك والشافعي، وهل يقاس على ما اتفق عليه أو لا يقاس أنه مقتات، مثل اختلاف مالك والشافعي في الزيتون، فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه ومنع ذلك الشافعي في قوله الأخير بمصر. وسبب اختلافهم هل هو قوت أم ليس بقوت، قالوا بعضهم يقول بعض مالك يقول هذا قوت، الشافعي يقول ليس بقوت، وهكذا. ومن هذا الباب اختلاف أصحاب مالك في إيجاب الزكاة في التين أو لا إيجابها، وذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب في الثمار دون الخضر، أخذوا بهذه الآية قالوا هذه من الثمار، وأخذوا بالحديث قالوا ما تجب في الخضر، وهو قول أبي حبيب، وهو لقوله تعالى هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، ما ذكرت الخضر. ومن فرق في الآية بين الثمار والزيتون فلا وجه له إلا لقوله فلا وجه لقوله إلا وجه ضعيف، واتفقوا أن ألا أن لا زكاة في الحروض التي لم تقصد منها التجارة، يعني الحروض التي تقصد للقنية البيوت والثياب والمصاعي والكراسي، وهذه لا زكاة، ما فيها إلا زكاة، لم تؤخذ للتجارة. واختلفوا في أتجب الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة، يعني مثلا شريت لك مواصات، شريت لك كذا تريد البيع والشراء فيها، شريت لك ثياب تريد البيع والشراء فيها، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ فذهب فقهاء الأمصار فقهاء الأمصار ومنهم الأئمة الأربعة، اكتبوا ومنهم الأئمة الأربعة إلى وجوب ذلك. ومنع ذلك أهل الظاهر، قال أهل الظاهر هذه المعارض الموجودة في الأسواق لا زكاة عليها، ولا تزكوها وأخذوها من غيرهم، يعني أهل المعارض هؤلاء وهلا مسمو الذي معرض الذي فيه كذا وكذا ما عليه لا زكاة. هذا من مذهب من الظاهرية، معناه خلاص على أن الأغنياء لا زكاة عليهم. والسبب في اختلافهم، اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس، واختلافهم في تصحيح حديث سمرة بن جندب الذي أخذه حديث ضعيف، كان أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، وفيما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال أدوا زكاة البر، وهو قال لا يوجد هذا الحديث. وأما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، أليس كذلك؟ فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، أعني الحرث والماشية والذهب والفضة، هذه الأموال المقصود بها التنمية، والتجارة أموال مقصود به التنمية. وزعم الطحاوي أن زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة، وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة، أعني إذا نقل عن واحد منهم قول ولم ينقل عن غيره خلافه وفيه ضعف. أقول الراجح وجوب زكاة التجارة، وذلك لما يأتي. أول واحد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم. قال الإمام البخاري من طيبات ما كسبتم، قال الإمام البخاري، يتكلم الإمام البخاري على الآية، قال الإمام البخاري في كتاب الزكاة في صحيحه باب صدقة الكسب والتجارة، قال باب صدقة الكسب والتجارة، قال باب، قال الإمام البخاري في كتابه الزكاة في صحيحه باب الصدقة الكسب والتجارة. انتم تتعبوا لقوله تعالى، ده البخاري يقول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وقد روي في تفسيرها عن جماعة من السلف، وقد روي في تفسيرها عن جماعة من السلف أن المراد بها التجارة، أن المراد بها التجارة، منهم مجاهد والحسن. هذا كلام من؟ البخاري في تفسيرها عن جماعة من السلف أن المراد بها التجارة، منهم مجاهد والحسن. اثنين وقد وردت عدة أحاديث في أخذ الزكاة، عدة أحاديث في أخذ الزكاة من أموال التجارة لا تخلو من كلام، لا تخلو من كلام، ومجموعها يدل أن لها أصلا طيب ثلاثة ويؤيدها يؤيد هذه الأحاديث ما ورد من آثار ما ورد من آثار عن بعض الصحابة. كملت شوف ويؤيدها ما ورد من آثار عن بعض الصحابة اكتبوا ثلاثة ويؤيدها ما ورد من آثار عن بعض الصحابة في أخذ الزكاة من أموال التجارة عن عمر عن عمر صححه ابن حزم في المحلى عن عمر صححه ابن حزم في المحلى وضعفه الألباني وعن ابن عمر عند البيهقي وعن ابن عمر عند البيهقي وصححه ابن حزم وعن ابن عباس عند البيهقي وصححه ابن حزم وعن ابن عباس عند ابن عبد البر وصححه ابن حزم وصححه ابن حزم ولم ينقل عن أحد من الصحابة ولم ينقل عن أحد من الصحابة ما يخالف قول عمر وابنه وابن عباس وابن عباس بل استمر العمل ما يخالف قول عمر وابنه وابن عباس بل استمر العمل والفتوى على ذلك عهد التابعين كما نقل عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب بأخذ الزكاة من عروض التجارة أنه كتب بأخذ الزكاة من عروض التجارة وكذا اتفق فقهاء التابعين ومن بعدهم على القول بوجوب الزكاة في أموال التجارة ونقل الإجماع على ذلك على أن المسألة يجمع عليها ابن المنذر وابن عبد البر ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر وأبو عبيد أي يعني أبن عبد البر وابن المنذر وأبو عبيد هؤلاء قبل ابن حزم نقلوا الإجماع فجاء إجماع ابن حزم متأخر فجاء خلاف ابن حزم متأخر عن الإجماع قال وأبو عبيد قال الخطابي وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أن لا زكاة فيها من أية وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أن لا زكاة فيها، وهو مسبوق بالإجماع وهو مسبوق بالإجماع، يعني الظاهر هذا سبقه من؟ الإجماع. أقول وتبع أهل الظاهر من المتأخرين الشوكاني وشيخنا الألباني، تبعوا أهل الظاهر، والذي نرجحه اكتبه هو اتباع مذهب الجمهور، لأنها أموال ثابتة ومقفودة بالتنمية لأنها أموال ثابتة ومقصودة بالتنمية بالاتجار فيها مقصودة بالتنمية بالاتجار فيها وروح الشريعة يقتضي إيجاب الزكاة فيها إذ هي داخلة تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، والتجار هم الأغنياء. وداخلة تحت عموم قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. في عموم قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فإنه يشمل جميع الأموال ولم يأتي دليل من كتاب ولا سنة بأن تعفى ولم يأتي دليل من كتاب ولا سنة بأن تعفى أموال تجارة المسلمين من هذا الحق وهو الزكاة. مش قالوا في أموال حق معلوم؟ هذا يشمل كل الأموال. ما أين الدليل الذي يقول على أن أموال التجارة تعفى من هذا الحق؟ ولم يأتي دليل من كتاب ولا سنة بأن أموال التجار تعفى بأن أموال تجارة المسلمين تعفى من هذا الحق، ولم يأتي دليل من كتاب ولا سنة بأن تعفى أموال تجارة المسلمين من هذا الحق وهو الزكاة. إلى هنا هي فيها كلام مكس أو غير مكس، أو هي ما إن في الأموال حقا غير الزكاة. وإذا أردت الكلام الطويل في هذا فرج إلى كتاب الغياث لإمام الحرمين الجويني، فإنه تكلم على هذا وأطال ورأى. وكذلك أظن على أن عبد القادر عودة كتاب له في الأموال تكلم في ذلك وأطال، وهو من باب على أن الزكاة لها الأصناف الثمانية، أليس كذلك؟ وأنه قال الإمام الحرمين الجويني قال على أن لو أنه هاجمنا العدو واقتضى مدافته أموال من الأغنياء فإنما ندفعه للحكومة للدولة في حرب في سد الثغور ومدافعة هذا العدو أقل مما لو انتصر علينا العدو وأخذ كل ما بأيدينا، أليس كذلك؟ وقال أن هناك للدولة قد تكون مصالح عامة لا تستطيع أن تغطيها الدولة إلا بأخذ أشياء، فمن تلك بناء المستشفيات، زكاة ما في زكاة، زكاة ما تغطيها، وبناء المدارس، والإنفاق على مدرسي الجامعات من الطب، وفتح الطرق وتعبيد الطرقات وهكذا، وتأمين البلاد، وأخذ القوة الكاملة لدفع العدو الصائم، وهذه بحاجة إلى أموال وإلى دخل. والله لو كانت الحكومة هي يعني صحيحة تأخذ تلك الأموال وتصرفها في مصارفها مع ما تأخذه من البترول وغيره من المعادن وكذا، فما أحسنها، وندفع ذلك ونحن راضين بهذا، ولكن نخاف على أن الذي يبقى لهذه المصلحة أقل وأقل مما يصدر في حكومتنا أو غيرها من الحكومات، وما يشل حكومتنا لأسرة أو للفئات في البنوك الخارجية وفي البناءات الضخمة الخاصة وغير ذلك. والله هذه لو صرفت في مصارفها فهي قد تكون لنا فيها الثواب، وعلينا أن نطيع حكومتنا، علينا أن نطيع الحكومة، وعلينا أن نطيع الحكومة، لا يقول اسمعوا واطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة يعني. وسئل عبد الله بن عمر قالوا النجدات فرقة من الخوارج تغلبت على جهة من البلاد وطلبت أموال زكاة، فقيل لابن عمر قال اصرفوها عليهم. وقال لابن عمر أن بني يعني الدولة الموجودة في ذلك الوقت تأخذ الأموال وتشرب بها الخمر، فما كيف أن ندفعوا الزكاة؟ قال ادفعوا الزكاة إليهم وقد برئت ذمتكم، فلا مانع من هذا. فنحن خرجنا أن قلنا على أن الزكاة قال أبو حنيفة تجيب في جميع الخارج، وأن الحكومة الآن تأخذ الزكاة ضرائب أكثر من ذلك، ونحن إذا كانت الحكومة تصرفها في المصالح ومعروف على أن الكثير منها أن أموالا تصرف في مصالح، أليس كذلك؟ من هذه الضرائب تصرف في المصالح، وإلا فكيف ستفتح الطرقات؟ وكيف ستبنى المستشفيات؟ وكيف ستزود القوات الحربية؟